إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك. ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلك. ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلك. أنت له حيث سلك. إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك. عجل وبادر أجلك. إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، أه مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك. واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك. والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك. والحمد والنعمة لك، لك والعز لا شريك لك. والعز لا شريك لك. إلهنا ما أعدلك، آه مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، آه مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، آه لبيك إن الحمد لك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. إلهنا ما أعدلك، آه مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، آه مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لك لبيك إن الحمد لك. لبيك لبيك قد لبيت لك لك لبيك إن الحمد لك.